इतना विचार कर इतना विचार पत्र आया है कच्छ के राज्य में व्यंगी नायक हो ये कच्छ का يعني بعض الشهور كده يعني بقى حاجات رأيية الله عليك وبرنات كنا نحقق أنا ما أتطلعت أنا أعرف بس كتب من جلدي خاصة ما كان منها الوحب والأخلاق ونحو ذلك هو سبحان الله متساهل في علاج الحديث الضعيفة وبعض الموضوع على خلاف سميعه في كتابه الموضوعات فهو في هذا المجال له شخصيتان في كتابه الموضوعات فهو متشدد جدا في نقده للأحاديث حتى وصل نقله إلى الحكم ببعض الأحاديث الصحيحة بالولع فعقبه العلماء فيها تعقبا قويا بل قاسيا أما في كتبه الأخرى فهو لم نقيض من ذلك حيث أنه يتساءل ويذكر الأحاديث دون تخريج كأنه يذكرها من حوله ولذلك يقع في كتبه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لا يجوز روايتها لبعضها إذا قرأ الإنسان كتابا لابن جوزي فينبغي أن يكون على حذر من هذه الناحية كتاب مثلا معروف وهو مهم جدا تلبيس البيس أو نقد العلماء وهو مهم جدا من ناحية النقد لأن العلماء كثير من الناس لا يجرؤ أن يتوجه إلى نقدهم لأنهم هم القدوة لكن إن كان عالما فعلا فمن الجندي فهو باستطاعته أن يكشف عن بعض انحرافاته فمع قيمة هذا الكتاب تجد ذيول الأحاديث كما يقال لا سنان لا ولا خطا وقد كان أحد إخواننا في دمشق قام بالتعليق على هذا الكتاب واسم صاحبنا هذا خير الدين المعلمي فيستفاد من الطبعة هذه لحديث الدين لابن الجوزي نعم تلبيس الدين بتعليق خير الدين المعلمي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.